لئن أنا أنبأتكم لتتابعني. فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. فقال نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى, هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه, فنذر لله نذرا لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه. وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل, وأحب الشراب لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليهم وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى, هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق, فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله, وإذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله, وإذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قال وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى, هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قالوا أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة. فعندها نجامعك أو نفارقك. قال فإن ولي جبريل ولم يبعث الله نبيا قط إلا هو وليه. قالوا فعندها نفارقك ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا إنه عدونا. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل إلى قوله لو كانوا يعلمون. فعندها باءوا بغضب على غضب, وقد رواه الإمام أحمد في مسنده وعبد بن حميد في تفسيره. الحديث الذي ذكره الحافظ بن كثير فيما رواه الإمام أحمد, الحديث سنده ضعيف, وفيه عبد الحميد بن بهرام قال فيه أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وكذلك فيه شهر بن حوشب وهو عند يعني في قول الأكثر هو ضعيف, وبعض ما ورد في الحديث ورد في أحاديث أخرى صحيحة في الصحيحين وفي غيرها, من ذلك ما يتعلق بماء الرجل وماء المرأة. وهذه القصة على القول بصحة الحديث هي دليل على أن اليهود كما وصفهم الله جل وعلا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض, فما كان في أهوائهم فإنهم آمنوا به, وما خالف الأهواء كفروا به, وهذه طريقتهم مع نبي الله موسى, وحتى في مجادلتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. فإنهم مع تصديقهم على ما ورد في الحديث بجميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن عداوتهم لجبريل منعتهم من الإيمان, وذلك لأنه في اعتقادهم أن جبريل هو الذي عذبهم والذي ينزل عليهم العذاب, ولا شك أن هذه من الأباطيل, فإن جبريل هو أفضل الملائكة جميعا, والملائكة يتفاضلون كما هو معلوم, أفضلهم جبريل عليه الصلاة والسلام, وأفضل الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل كما نص على ذلك أهل العلم. نعم. وقال البخاري قوله من كان عدوا لجبريل, قال عكرمة جبر وميك وسراف عبد وأيل الله. وحكاية البخاري عن عكرمة ما تقدم هو المشهور أن أيل هو الله, وكذا غير واحد من السلف ومن الناس من يقول أيل عبارة عن عبد, والكلمة الأخرى هي اسم الله, لأن كلمة أيل لا تتغير في الجميع, فوزانه عبد الله, عبد الرحمن, عبد الملك, عبد القدوس, عبد السلام, عبد الكافي, عبد الجليل, فعبد موجودة في هذا كله, واختلفت الأسماء المضافة إليها وكذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك. وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف، والله أعلم. ثم يعني وإن كان الأرجح والقول الأول وهو ما عليه جمهور السلف من أن إيل المقصود به الله جل وعلا، وهنا يعني تأتي مسألة وهي هل يجوز التسمية بأسماء الملائكة، وهذا يعني منتشر في بعض الأقطار وقد كرهه السلف، ومنهم الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف كرهوا التسمية بأسماء الملائكة، وذكر ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله القول بالكراهة. ومن الأخطاء ظاهرة تسمية الإناث بأسماء الملائكة، فهذا فيه مضاهاة لقول المشركين في أن الملائكة بنات الله وأن وصفهم بالأنوثة، فعلى هذا في تسمية الإناث أو البنات بتسمية الملائكة أمر مستقبح. نعم. ثم قال ابن جرير وقال آخرون بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن الخطاب وبينهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ابن كثير خبرا في ذلك مطولا من رواية الشعبي عن عمر نقله من تفسير الطبري وابن أبي حاتم بإسناديهما، ثم أعلهما بالانقطاع بين عمر والشعبي وهو كما قال. وأما تفسير الآية فقوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي من عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك، فهو رسول من رسل الله ملكي، ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل، كما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل. كما هذا على التقدير في قوله من عاد جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل به الذكر الحكيم، قال بعض أهل العلم لا، هناك تقدير آخر وهو القول بأن لا موجب لعداوة جبريل من هؤلاء اليهود إلا أنه أنزل القرآن على قلبك، إلا أنه أنزل القرآن على قلبك، فهي عداوة لجبريل لإنزاله الهدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يعني لا شك أنه يعني من أباطيلهم. نعم. كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله، لأن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربه، كما قال وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، فمن أنكر رسولا مما ذكر في القرآن وفي السنة فإنه كافر بجميع الرسل، وكذلك الكفر بالملائكة أو إنكار الملائكة فلا شك أن هذا أيضا كفر بجميع الملائكة، وهو تكذيب للقرآن، وتكذيب للقرآن. فالإيمان بالملائكة هو من أصول الإيمان، وهي من الأمور المعلومة بالاضطرار من دين الإسلام، ولم ينكر الملائكة إلا شذاذ الخلق، شذاذ من الأمم، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في كتابه النبوات ذكر أن الأمة المكذبة الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بالملائكة، ولو شاء الله لأنزل علينا ملائكة، آمنوا بالملائكة

يعني هذه قد يكون فيها لطيفة لأصحاب البحوث والدراسات أن لا يفرع ما لا يحتاج إليه أو وضع له المقصود من تأليفه. فالحافظ ابن كثير ما وضع المقصود من تأليفه لهذا الكتاب أوجه اللغة ولا أوجه القراءات، ولذلك لم يستطرد فيها، وإنما جعل المقصود تحرير المسائل لتفسير الآيات وجمع كلام السلف في ذلك. فنبه في هذه اللطيفة النافعة أنه ليس المقصود ذلك إلا أن يحتاج إليه، إلا أن يحتاج إليه كما قال أن يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم في ذلك إليه، فيحتاج في مثل هذه الحال أن يذكر القراءة لدوران الحكم عليها أو أن يذكر وجه اللغة أو الإعراب أو غير ذلك. نعم. وقوله تعالى فإن الله عدو للكافرين فيه إيقاع المظهر مكان المضمر، حيث لم يقل فإنه عدو للكافرين بل قال فإن الله عدو للكافرين، وإنما أظهر الاسم هاهنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره وإعلامهم أن من عادى أولياء الله فقد عاد الله، ومن عاد الله فإن الله عدو له، ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة. يعني هنا حصل الإظهار في موضع الإضمار، وقد تقدم معنا لمن يتذكر دروس أصول التفسير وهي من بلاغة القرآن كما ذكرنا، وفائدة الإظهار هنا أو جعل الإظهار موضع الإضمار قال أهل العلم فيه فائدة لفظية وفائدة معنوية. أما الفائدة اللفظية فهي ختام الآية في قول الله جل وعلا فإن الله عدو للكافرين، الياء والنون على آخر النسق في الآيات. وأما الفائدة اللفظية المعنوية فتتضمن ثلاثة أمور. أما الأمر الأول قالوا فهو الحكم بأن من هذا بأنه يكون كافرا، أي من كان عدوا لجبريل. والأمر الثاني أن كل كافر فهو عدو لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا عدو كما قال فإن الله عدو للكافرين، إن الله عدو للكافرين. يعني معنى ذلك الآية في سياق الكلام عن جبريل، والله جل وعلا في آخر الآية قال فإن الله عدو للكافرين. استفدنا أولا أن العدو لجبريل كافر، والأمر الثاني أن الله عدو لكل كافر سواء في مسألة جبريل أو كفر بغير أمر جبريل، فالله عدو له جل وعلا. والأمر الثالث الذي ذكره أهل العلم في الفائدة المعنوية من ذلك أن العلة لعداوة الله جل وعلا له هي الكفر، أن العلة لعداوة الله جل وعلا له هي الكفر، وهذه من فوائد الإظهار في موضع الإضمار. نعم. قال تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال الإمام ابن كثير قال الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم، وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة، فأطلع الله في كتابه الذي أنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه ولم يدعه إلى هلاكها الحسد والبغي، إذ كان في فترة كل ذي فترة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصف من غير تعلمه من بشر، ولا أخذ شيئا منه عن آدم، كما قال ابن عباس: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية، وبين ذلك وأنت عندهم أمي لا تقرأ كتابا، وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه، يقول الله في ذلك: لهم عبرة وبيان، وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. وقال قتادة: نبذه فريق منهم، أي نقضه فريق منهم. وقال ابن جرير: أصل النبذ الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط منبوذا، ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزبيب إذ طرحا في الماء. في قول الله جل وعلا: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، كما ذكر الحافظ بن كثير فيما نقله عن ابن جرير: أنزلنا إليك علامات واضحات. والآية أدق من العلامة، فإن الآية يقول أهل العلم تتضمن العلامة والدليل، فكل آية علامة وليست كل علامة آية، فهي أشمل الآية. والله جل وعلا قال: وما يكفر بها إلا الفاسقون، فجعل الفسق هنا كفرا، وهذا ظاهر الدلالة لقول الله جل وعلا: وما يكفر، وهذا يدلنا على أن الفسق على قسمين: فسق أكبر مخرج من الدين صاحبه مخلد في النار، وفسق أصغر وهو ما يكون من فعل الكبائر ونحو ذلك مما لا يخلد صاحبه في النار ولا يخرج من دين الإسلام، ولا يخرج من دين الإسلام، كما قال الله عز وجل في من يقذف المؤمنات، قال: وأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الفاسقون في آيات. فهذا الفسق غير المخرج من الملة، غير المخرج من الملة. وفي قول الله جل وعلا: ولقد أنزلنا إليك آيات، كما مر معنا في آيات كثيرة هي من أدلة أهل السنة والجماعة على علو الله جل وعلا، فإن الإنزال يكون من الأعلى إلى الأسفل. نعم. وقلت: فالقوم ذمهم الله. يعني قد يقول قائل، معذرة، قد يقول قائل: أنزلنا إليك آيات بينات، هل هذا يناقض في أن القرآن محكم ومتشابه؟ لا يناقض ذلك، وعندنا قاعدة عظيمة كررناها أن الآيات لا يناقض بعضها بعضا، والآيات لا تناقض الأحاديث، والأحاديث لا تناقض الآيات، فكلها وحي من الله جل وعلا. ولكن يوجه أهل العلم هذا الأمر بقولهم أنه ما الواجب في المتشابه؟ إيش الواجب في المتشابه؟ أن يرد إلى إذا صار كله محكما فهو آيات بينات، على هذا الأمر فهو آيات بينات. نعم. ولكن هذه الآيات البينات ينتفع بها من فتح صدره للقرآن وأخذ منه الهداية وانتفع به، أما من أعرض عن القرآن أو عارض القرآن فلا شك أنه لا يكون هداية له، لا يكون سببا لهدايته. الذي يعرض عن القرآن وينبذه كما نبذ أهل الكتاب كتبهم ولم يؤمنوا بها أو كذب بالقرآن وعارضه بالأقيسة العقلية أو بمتشابه الأدلة أو بغير ذلك، فهذا لا يكون سببا. ولذلك قد تجد الرجل الأعجمي الذي لا يفقه كثيرا من اللغة لكنه يطلب الهداية من الله جل وعلا بهذا القرآن وبتلاوة آياته وبتدبرها فيوفق للخير العظيم. وتجد العربي القح الذي هي لغته التي نزل بها القرآن ومع ذلك يكون غير مهتد بهذا الكتاب لأنه لم يقبل عليه بل أعرض عنه أو عارضه، كحال كثير من الناس الذي إذا ذكرت له آية من القرآن عارضها بآية أو عارضها بقياس عقلي أو عارضها بعادة من العادات أو عارضها بما فهمه من الأجداد أو نحو ذلك، فصار حاله كحال من أخبر الله جل وعلا عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فعارض القرآن بمثل هذه الأقيسة العقلية أو بما تقرر في نفسه من الباطل، هذا لا يمكن أن يكون القرآن هداية له. الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الذين يقبلون عليه ويرغبون في الهداية. نعم. قلت فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها، ولهذا عقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته. نحن لو لاحظنا من الآيات السابقة أن الله جل وعلا ذكر كثيرا من إعراض بني إسرائيل ومن معارضتهم لموسى في قصة موسى فيما يتعلق بإنزال التوراة وتكذيبهم لذلك، فيما يتعلق بعبادة العجل، فيما يتعلق حتى الآيات العظيمة إنزال الجبل ما أثر فيهم وما حصل منهم من المعارضة وما حصل منهم من الحيل في قصة السبت وفي غير ذلك. ثم ذكر الله جل وعلا أنهم مستمرون على هذه الحال حتى كذبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه الحق، ومذكور ذلك في كتبهم بصفته وباسمه وبمكانه وبغير ذلك من الآيات الظاهرات البينات أنه رسول من الله جل وعلا، ومع ذلك هم مستمرون في التكذيب والإعراض. نعم. كما قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية، وقال ها هنا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم الآية، أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم ورأى ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروه في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر تحت راعونة بئر ذي أروان. نعم، يعني هو ذكر هنا قال ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، أي مما ذكر من صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة، نبذ فريق، أي طرحوا وتركوا فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. وذكر الله جل وعلا فقال فريق، قال أهل العلم والأمة تحاسب بما يحاسب به هذا الفريق، وإن لم تفعل الأمة كلها هذا الفعل، لكن كونهم سكتوا عن هذا الفريق ولم ينكروا عليهم فلهم نفس الجزاء، أما لو أنكروا عليهم ولم يقبلوا ذلك فلا يؤاخذون بذلك. فقال هنا ولما جاءهم، ولما هنا شرطية شرطية كما هو في في في سياق الآية وفي معناها في معناها العام، وتأتي لما شرطية وتأتي بمعنى إلا وتأتي بمعنى حين، فهذه من معانيها. فذكر هنا بعد ذلك أنهم كادوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروه في مشط ومشاقة، جاء في بعض الروايات ومشاطة، ورجح الحافظ ابن حجر هذا اللفظ مشاقة، والمشاقة هي المشاطة، وقالوا لتقارب اللفظ بين الطاء والقاف، والمقصود منه ما يخرج من الإنسان إذا مشط شعره، فما يخرج فهذا هو المقصود بالمشاطة. وأما قوله وجف في طلعة ذكر، الجف هو الوعاء في الأصل، وطلعة الطلع هو النخل، والمقصود في غشاء النخل، في غشاء النخل، أي كانوا وضعوا هذا السحر الذي كان من مشط ومشاطة، وضعوه في هذا المكان، في أو تحت راعونة، جاء في صحيح البخاري لفظ راعوفة بالفاء، راعوفة. ما هي الراعوفة؟ قالوا الراعوفة حجر كبير يوضع في أعلى البئر لا يستطاع على رفعه، ويقف عليه الساقي الذي يريد أن يسقي الماء. فهم ماذا صنعوا؟ وضعوا هذا السحر وجعلوه في كما جاء في جف الطلع في الغشاء للنخل، ووضعوه تحت هذه الحجر، تحت هذه الحجر. ووقوع السحر لنبي الله صلى الله عليه وسلم ثابت، وعليه يعني ذكر العلماء الإجماع على ذلك، وأن هذا السحر إنما أثر عليه الصلاة والسلام في بدنه، ولم يؤثر في شرعه، ولا هذا مما يناقض حفظ الله جل وعلا له من الشياطين، فإنه وإن نزع الله جل وعلا منه علقة الشيطان التي هي الوسواس، وإن حماه الله جل وعلا من الشياطين، إلا أن ذلك لا يمنع أن الشياطين تكيد به صلى الله عليه وسلم، أن الشياطين تكيد به. فوضع له هذا السحر، وضعه لبيد كما ذكر الحافظ ابن كثير، لبيد بن الأعصم وهو من اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يأتي الشيء وهو لا يأتيه، قالوا كان يأتي أهله أو نحو ذلك. وأما فيما يتعلق بالقرآن أو بالتشريع، فالله جل وعلا قال والله يعصمك من الناس، الله يعصمك، فهو معصوم من أن يكون هناك زلل في هذا الباب. نعم. وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له لبيد بن الأعصم لعنه الله، فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا في قول الحافظ بن كثير لعنه الله لأنه كافر، ولذلك لا يجوز اللعن للمسلم. وأذكر من أن ابن كثير أورد قصيدة قبيحة في البداية والنهاية، فقال بعد أن ذكر قول صاحبها وفيها من الكفر وفيها من كذا، قال فإن مات على ذلك، وهذا تقييد، قال فإن مات على ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أكتعين أبتعين أبصعين، مؤكدات. والمقصود بذلك أن التقييد جيد لمن لا تعرف حاله، هل مات على الإسلام أم مات على الكفر، فتقول إن مات كافرا فعليه لعنة الله، أما لعن المسلم فلا يجوز، لا يجوز. نعم. فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما سيأتي بيانه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان آصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجه الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل بها. قال فأكفره جهال الناس وسبوه،